فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إن عبد الله قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا ما دمت حيا الله الله الله يكرمك ويجعلك القبول يا رب اللهم صل على نور على نور وبرًّا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيًّا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا الله أكبر الله يفتح عليك الله أكبر وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم صلى على حضرة النبي.